يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط امين اللهم امين ايها الاخوه الاحباب ايتها الاخوات الفاضلات كما وعدنا في الخطبة السابقة سنتحدث في خطبتنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى عن ظاهرة الفرعونية التي تتجاوز فرعون كشخص فهذه الظاهرة لا تعادل تماما وبالضبط وبالكلية شخص فرعون بل فرعون ذاته مكون من مكوناتها وعنصر من عناصرها ليس أكثر ومن هنا باستثناء معظم السياق الحكائي والروائي في كتاب الله تبارك وتعالى فإن فرعون لا يرد بهذا اللقب أو بهذا الاسم إنما يرد في مركب آل فرعون كدأب آل فرعون وإن أنجيناكم نجيناكم من آل فرعون القرآن يتحدث كثيرا عن آل فرعون وليس عن فرعون باستثناء السياق الحكائي لأن مقتضيات الرواية والحكاية أن يتحدث عن الشخوص كما كانوا بمقوماتهم وبمحدداتهم لكن مقتضيات الاستخلاص والدرس والاعتبار أن يتحدث عن الظاهرة والظاهرة تتقاضى أو تقتضي أن يتحدث عن آل فرعون عن أشياعه ووزرائه وأعوانه وجنده وتبعه وعباده عباده الذين دخلوا في دينه الذين أطاعوا أمره وفسقوا عن أمر الله فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين جعلوا طاعة فرعون لها الأولوية ودين فرعون له الأولوية وأمر فرعون له الأولوية أيها الإخوة والأخوات ما من نبي كما قدمنا غير مرة ذكر اسمه وكررت حكايته في الكتاب العزيز كما ذكر اسمه وكما تليت حكاية موسى عليه الصلاة والسلام وإذا ذكر موسى مباشرة أيها الإخوة يتبادر ذكر فرعون وذكر فرعون لعنة الله تعالى عليه لذلك دائما يقال موسى وفرعون يذكر أحدهما بالآخر فما سر هذا الترداد وهذا التكرار الملفت للنظر لهذه الحكاية أيها الإخوة في كتاب الله في الذكر الحكيم. لا شك أن هذا السر أيها الإخوة يتجاوز الإمتاع القصصي التلذاذ الحكاية، يتجاوز هذا بكثير، بل إن طريقة القرآن في الرواية والحكاية التاريخية لا يمكن أن يؤخذ منها إلا أن مقصد الإمتاع هو على الأقل من بين مقاصدها، لكنه ليس من أولوياتها، ليس من أولوياتها. الأولوية للاستخلاصات كما قلنا، للاعتبار، وهذا هو المقصد القرآني العتيد والرئيس من الحكي أو من الحكاية من السر الروائي أصالة. وقد باكر القرآن المسلمين بذكر هذه الحكاية في القرآن المكي كثيرا أيها الإخوة، قبل أن تكون لهم دولة، قبل أن تكون وتقوم لهم دولة وسلطة وهيبة ومنع. وكأن القرآن يريد أن يلفت أنظارنا إلى أن هذه الظاهرة كما قلت، وليست قصة شخص، ليست قصة حاكم مسلط جبار عنيد، لا، إنما هذه الظاهرة ظاهرة الفرعنة والفرعونية لعلها تتصدر قائمة أو سلسلة الأسباب التي تقف وراء اندثار وانهيار وانكسار وضعف وعجز وسلبية الأمم والجماعات. وهذا ما وقع بالضبط لأمتنا ولا يزال واقعا، ولا يزال واقعا. نعود أيها الإخوة من باب العود على البدء من حيث ابتدأنا لنقول ما هي الظاهرة الفرعونية. نريد أن نحللها، نريد أن نشرحها، طبعا لا يتسع مثل هذا المقام ولا عشرات المقامات، سنتناولها ربما من طرف واحد فقط، ولعل لنا عودة إن شاء الله تبارك وتعالى إلى هذه الظاهرة. وهذا ما يمكن أن يعد من أهم ما يمكن أن يدرس وأن يعتبر به في حكاية وفي قصة كريم الله موسى عليه الصلاة وأفضل السلام. ظاهرة الفرعونية كما قلنا هي ظاهرة لا تعادل شخصا، هي أكبر من شخص، والشخص مكون واحد فيها. ففرعون مجردا من عباده وشيعه وأتباعه ووزرائه وأعوانه ومعينيه لا يساوي إلا شخصا واحدا، بل لا يساوي إلا شخصا ضعيفا، لأن الطغاة في حقيقتهم وفي جوانيتهم أيها الإخوة، الطغاة في حقائقهم أشخاص أو شخوص ضعاف جدا ومتهافتون وفارغون داخليا أيها الإخوة، وبارئون من الإنسانية أصلا، إنهم بشر لا يمكن أن يعدوا من الناس، إنهم لم يرتقوا إلى رتبة إنسانية، إنهم مجرد بشر، أي حنق مسنون طين وماء لا أكثر، إني خالق بشرا من صلصال من حمل، هم بشر في هذه الرتبة، لكنهم لم يتساموا ولم يعلوا إلى رتبة أيها الإخوة وإلى مصاف وإلى أفق إنسان وإنسانية، مجرد بشر، ولذلك هم بشر ضعاف جدا وفارغون وتافهون بكل معنى الكلمة. إذن ففرعون كشخص أو فرعون شخصا لا يساوي إلا شخصا ضعيفا، إلا شخصا ضعيفا تماما. لكن كيف تسنى لهذا الضعيف وبالتمام أيها الإخوة، ولا يزال يتسنى لنفس أفراد هذه العائلة سيئة الذكر، عائلة الفراعنة الطواغيت الدكتاتوريين المجرمين العالميين والمحليين، كيف تسنى ولا يزال يتسنى لهم أن يغروا الناس بقتل بعضهم بعضا وبتهتيك أعراض بعضهم بعضا وباغتيال الحقوق وحبس الحريات والتخوض في أموال العباد والأمة وإرخاص الدماء أيها الإخوة وإفشال القضايا وهدر كل المحرمات وتدنيس كل المقدسات. فرعون هذا حكى لنا القرآن الكريم والكتاب العزيز أنه أمر ولي أجيال بتذبيح أجيال من ذكور بني إسرائيل، أطفال صغار، أطفال صغار في المهد، لم يشترحوا لا كبيرة ولا صغيرة، كانوا يذبحون أيها الإخوة، ولعلهم كانوا يذبحون بتشهد وبتلذاذ أيضا وبرضا تام من ذباحهم وجزاريهم. والقرآن عبر عن هذا المعنى المريع المخيف بقوله يذبحون، ولم يقل يذبحون، لأنهم كانوا يلتذون تماما كما يلتذ أيها الإخوة ويبالغ في هذا التلذاذ الوحشي كل الجزارين والجلادين في كل صقع وفي كل مصر، في كل آن وفي كل أين، يعني في كل زمان وفي كل مكان. هذا هو السؤال، كيف تسنى وكيف يتسنى لهم ذلك؟ هذا السؤال كبير جدا أيها الإخوة، طرحه أكثر من دارس وأكثر من داعي وأكثر من عالم إخصائي في هذه الشؤون. ومن خير الجوابات أي الأجوبة التي وقعت عليها جواب ذلك الدارس الذي قال يتم لهم ذلك ببساطة بهذا المفتاح السحري، توزيع المهام أي توزيع المهمات والمسؤوليات. ولذلك يقوم كل أحد فريقا كان أو فردا بإنجاز المهمة الموكلة إليه دون أن يتحسس وللحظة أنه يساهم في مجزرة، في مجزرة، في جريمة كبرى أو حتى صغرى. يحس بذلك، يوكى إلى فريق أيها الإخوة مهمة الاعتقال، فيعتقلون الآلاف وعشرات الآلاف أحيانا ومئات الآلاف في أحيان أخرى يعتقلون، وإلى فريق آخر مهمة التجميع، هكذا تتم المجازفة على فكرة، هذا جواب هذا العالم المتخصص، يجمعون، وإلى فريق ثالث مهمة النقل إلى معسكرات الاعتقال، وإلى فريق رابع مهمة الحراسة، وأخيرا تحتمل هذه الحلقة أو هذه الدائرة الملعونة الشيطانية أيها الإخوة بآخر حلقاتها، تكتمل هذه الدائرة بآخر حلقاتها حلقة أولئك العتاء القساء الذباحين الذين يمارسون عملية الذبح والتخطيط وبشهوة، كما قلنا ليست شهوة الانتقام، وسترون هذا بعد قليل، إنها شهوة الوحش القابع والكامن للأسف في عمق كل واحد منا، كل واحد منا أيها الإخوة هناك وحش يقطع في باطنه، هذا الوحش يمكن أن يستيقظ في أي لحظة ولذرائع وأسباب ومسوغات مختلفة. هؤلاء العتاة الذين يشكلون الحلقة الشيطانية الأخيرة التي تكتمل بها وتنغلق بها الدائرة، دائرة المجزرة، دائرة المذبحة، دائرة الاضطهاد والظلم أيها الإخوة، ليس من الصعب، ليس من العسير العثور عليهم، بل بالعكس نستطيع أن نقول من السهل جدا العثور عليهم علميا. لماذا؟ لأنه من السهل جدا تحريك هذا الوحش القابع في نفس كل واحد منا. هناك عالم أيها الإخوة قضى شطرا من حياته للجواب عن هذه الأسئلة المحيرة التي جعلت الواحد منا، وأنا لا أخفيكم وأنا أحضر لهذه الخطبة وأحدد عناصرها الرئيسة وأستحضر أفكاري وأستجمع ما أريد أن أقوله، فعلا شعرت بالعار وبالتقزز، صدقوني من كوني إنسانا يغلب عليك شعور عجيب جدا جدا، هل أنا هذا؟ هل يمكن أن أكون أنا هذا أو كهذا؟ هل هذا يلتقي معي في نسب، في أصل أو في فصل؟ هل أنتمي إلى هذا النوع العجيب؟ نحن نظلم الوحوش والحيوانات حين نصف هذه الأفعال بالحيوانية وبالوحشية، لا بالعكس، علماء الأقوام الأثنولوجيون يقررون أن العدوانية بهذه الشراسة والشره هي امتياز إنساني صرف، لا ليس موجودة في الذئاب ولا في السباع ولا في النمور ولا في الفهود ولا في الحياة ولا التماسيح، إنها امتياز لهذا الكائن العجيب الكائن الثنوي الذي هو نفحة من روح الله سبحانه وتعالى، يمكن أن يحقق بها علوية وتألها أيها الإخوة اتجاها صوب الربوبية، صوب الأقدس بالمطلق وبالإطلاق، لكنه في نفس الوقت قبضة من حمأ مسنون، من طين أيها الإخوة منتن متعفن، ويمكن أيضا أن يتذلل بهذا العنصر الثنائي أو بهذا العنصر الثاني في ثنويته إلى أن يكون أقل من حيوان وأسفل من بهيمة بكثير. لذلك فالعدوانية امتياز إنساني محض، امتياز إنساني صرف. إريك فروم عالم النفس وعالم الاجتماع أيضا بتجوز الألماني اليهودي الكبير والمشهور والذي شرح التدميرية الإنسانية في كتابه الفذ تشريح التدميرية الإنسانية، تحدث عن العنف بالذكاء وقسمه أقسامه الثلاثة حسب رأيه واصطلاحه ومعرفته، عنف للدفاع عن النفس وهذا مشهور من حيث الأصل، من حيث الأصل عنف دفاعي كي أدافع عن مقوماتي، عن عرضي، عن أرضي، عن مقدساتي، عن أناي، عن ذاتي، عن أهلي، وعنف استكمالي نستكمل به جريمة أخرى من ضرورات هذه الجريمة أحيانا، من مقتضيات هذه الجريمة. مستحيل أن تتم جريمة اغتصاب إلا بعنف، أليس كذلك؟ لكن العلاقة بين الاغتصاب والعنف معقدة، جد معقدة. أيهما المقتضي وأيهما المقتضى؟ الاغتصاب والعنف مسألة تكفل بها علم النفس الذي درس هذا المبحث بتوسع، نفسية المغتصب والمغتصب. السرقة أحيانا تقتضي العنف، والقتل والتعدى على الآخرين أحيانا تقتضي، هذا العنف استكمالي. والعنف الثالث هو مبحثنا اليوم، حين نشرح ظاهرة الفرعنة الفرعونية، وهو عنف مرضي بلا شك، بلا أدنى ريب أنه عنف لأجل العنف، لأجل الاستمتاع بالعنف، عنف لأجل اللذة. أيها الإخوة، تشبع شيئا ما في أعماقنا، وهذا شيء مخيف، مخيف جدا أيها الإخوة. ومثل هذا العنف لم تنجو منه أمة ولا جماعة، وقع في الأمم الفدائية جدا، ويقع في الأمم المتحضرة جدا، متحضرة إلى درجة أنها قريبة بل ارتدت إلى البدائية، كما قال أحد الفلاسفة الفرنسيين. تمام، قال إنهم متحضرون مسقولون تماما، كالحديد الذي بولغ في صقله فصار قابلا تماما للصدى. يعني الحديد إذا بولغ تماما في صقله يصير قابلا بسرعة للصدى، وهؤلاء متحضرون إلى درجة أنهم أصبحوا بدائيين. صحيح، هذا الذي توقعه أكثر المفكر أصبح الآن فلسفة الحياة، تسمعون عنها، إنها فلسفة ما بعد الحداثة. تماما تعادل هذه الفلسفة ماذا؟ فلسفة البدائية. ما بعد الحداثة تساوي البدائية أيها الإخوة، التحلل من كل مقومات المدنية، من كل ما أعطى الإنسان معاني الإنسانية والحضارة والتمدن والتمدين. هل هي ما بعد الحداثة؟ طبعا، هؤلاء يرتكبون هذا العنف بدرجات مخيفة أيها الإخوة، وبألوان فاخعة تماما. حتى المسلمون لم ينجوا للأسف الشديد في مراحل كثيرة من تاريخ من هذا العنف الذي تمارسه السلطة بالذات، لكن تمارسه لا كسلطة مجردة، ليست هناك سلطة مجردة، تمارسه بأدواتها، بي أنا وبك أنت وبه وبه وبهم، هكذا بالأدوات. ولذلك إذا أردنا أن نعرف السلطة وفق سبورن وغيره، السلطة هي القدرة على تحويل الإنسان إلى جثة أولا، ثم إلى شيء آخرا، تتحول إلى شيء، إلى مجرد أداة. هذا الكيان المعقد المؤهل أن يكون خليفة الله في الأرض يتحول إلى مجرد أداة أيها الإخوة. نعم، أداة فيها حياة، لكن حياة حيوانية، ليست من حياة من جنس ومن نوع ومن سنخ، الحياة الإنسانية. هذا يتحول إلى أداة أيها الإخوة، ويفقد تماما خلق التساؤل عن المبرر الأخلاقي، لأن التبرير أصلا غير وارد عنده، لا يمكن أن يكون واردا أيها الإخوة في ذهن أو في تصور أداء كان لدينا، وتصور البحث عن مبرر أو مصور، لأنه مجرد أداء. وكون الشيء مجرد أداء يساوي ماذا؟ يساوي أن يفعل به فقط، وليس له أدنى فاعلية. والتساؤل والقلق هي من أقسام الفاعلية، من باب الفاعلية. هكذا يتحول الإنسان إلى أداء أيها الإخوة. وباللغة الدارجة في عربنا في بلاد العربية، عبد مأمور، يعني أداء، أنت أقل من عبد. العبد طالب بحريته، أنت لست عبد مأمور، أنت كذاب، أنت أداء لا أكثر من أداء تماما، أداء تستخدم أداء. هذا الكرباج هو أداء مثلك، أنت لا تزيد عليه بأي شيء. متى طالما أنك بارئ من هذا التساؤل، من هذا القلق الأخلاقي الضمائري، فأنت أداء. لكن ما دام هذا القلق يساورك ويجتاحك وتنتفض وتحم، تصيبك الحمى، لا تستطيع أن تنام كما ينام الوادعون البارئون من دماء العباد وأعراضهم وأموالهم ومظالمهم، فلم تبلغ درجة أن تكون أداء. أنت أداء متأنسة، فيك شيء من الإنسانية. هذا ما يدعو الطغاة، أن يحولوا الناس إلى أدوات أيها الإخوة. فهذه الحلقة الملعونة الأخيرة، حلقة العتال قساء الذباحين الجلادين، هي حلقة الأدوات، هي حلقة الأدوات. طيب، إذن هكذا تتم الجريمة، هذا ليس كل شيء، هكذا تنجز المجزرة، وهذا ليس كل شيء. لماذا هذا ليس كل شيء أيها الإخوة؟ نقول ما الذي أرغم هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء وهؤلاء أخيرا على أن يقوموا بما قاموا به؟ ومن قطع اليقين عندهم شائبة معرفة أو شائبة علم أن وراء الأكمة شيئا، أن هذه الإجراءات وهذه الأفعال أيها الإخوة ستنتهي إلى شيء ليس حسنا في عرف الآخرين، في عرف الضحية ليس حسنا، ليس مقبولا، ليس محبدا. فلماذا يفعلون؟ المبدأ هو هنا أيها الإخوة، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. لقد سلخونا من إنسانيتنا أيها الإخوة، لقد غلبونا على عقولنا وعلى ضمائرنا وعلى أحاسيسنا وعلى مشاعرنا، ونحن قبلنا بذلك تحت مبدأ ماذا؟ مبدأ الطاعة. مبدأ الطاعة، أنا عبد مأمور، أنا رجل بيروقراطي موظف في جهاز ضخم جدا أدين له بالولاء وبالاحترام اسمه الحكومة، حكومة ثورة أو حكومة ملك أو حكومة جهنم أو إبليس لا يعنيني الأمر، لكن أنا موظف بيروقراطي صار علي الأمر، ومهمتي بل وكفاءتي تقاس وتقوم وتقدر بمقدار ماذا؟ بمقدار إنجازيتي لهذا الأمر، كيفية الإنجاز، دقة الإنجاز. هكذا هذا هو الإنسان، هذا خليفة الله في الأرض. هذا كما قلت لكم الحيوان خير منه، خير منه بكثير، وسنرى سنبرر أيضا هذه المقولة مرة أخرى. تعلمون أيها الإخوة الضابط النازي الكبير والمشهور عالميا أدولف أيخمان، أيخمان كان ضابطا نازيا في فرق العاصفة ومسؤول كبير جدا ومشهور، ويتحمل جزءا هائلا من المسؤولية عن إبادة اليهود، يهود أوروبا أثناء الحرب العالمية الثانية بأمر النازي الفورر القائد هتلر. فر طبعا إلى الأرجنتين مع نهاية الحرب، زور هويته وفر، لكن ضربته الاستخبارات الصهيونية سنة 1960 وأقيمت له محكمة في القدس المحتلة. المحتلة من من؟ من أصحاب جرائم الهولوكوست الجديد، من جلادي اليوم الذين كانوا بالأمس القريب جدا ضحايا الهولوكوست، وهم اليوم ينجزون هولوكوستا دائما ومستمرا لشعب كامل بالملايين. نعم شيء غريب هذا الإنسان، حكم هذا الرجل لم ينفي أي تهمة وجهت إليه، جمعت أمرت أعدمت قتلت أحرقت، نعم كل هذا فعلته مرفوع الرأس. ومحامي أيضا المتخصص في الدفاع عن مجرمي النازية، نازية الأمس أيضا غير ممكن خاصة، لكن دفعوا بهذا الدفع الوحيد، ولا أدري لماذا لم تتقبله المحكمة الصهيونية، كان عليها أن تتقبله، وكان على كل محكمة غربية اليوم تفكر بعقلية حداثية أو ما بعد حداثية عقلية أداتية أن تتقبله أيضا، لأنه يعكس فلسفتها بالضبط أيها الأخوة تماما، هذه فلسفتهم وفلسفة الطغيان وفلسفة الفراعين في كل زمان ومكان. قال أنا لم تساورني مسألة التسويغ الأخلاقي، هل ما فعلته حسن أو غير حسن، كان ينبغي أن أفعل أو لا أفعل، هذه المسألة أصلا لم تقلقني، لم أتساءل. نعم طبعا ضابط كبير مثقف هذا، وقبل أن يبيد بعض يهود أوروبا هذا عاش في المجتمع الصهيوني في الكبوتسات الصهيونية، عاش بأمر النازي فترة لا بأس بها. طبعا في مقتضيات أخرى، المهم هذا بحث آخر. أيخمان نفسه قال لم تساورني مسألة التبرير الأخلاقي، التسويق الأخلاقي، لماذا؟ مثلي أصلا لا يمكن أن تساوره هذه المسألة. قال لا ينبغي أن تحاسبوني ولا أن تقاطوني وتحاكموني على أنني فعلت هذا الشيء، بل على ماذا؟ على كيف فعلته، فعلته بإتقان بشكل فيه تمامية، فعلته جيدا، أردته بشكل جيد، يعني قتل أكبر عدد مثلا في أكثر مدة وبأساليب حضارية محترمة. قال أنا رجل بيروقراطي، نعم هكذا صدرت إلي الأوامر فنفذتها، ينبغي ألا تحكموا على الأهداف، ما أهداف هذه الإبادة، وإنما على الوسائل وعلى الكيفية، كيف نفذت الأمر، كيف كنت متقنا تاما في تنفيذي لهذا الأمر. يعني معناه أن هذا الرجل كان يطالب المجتمع العالمي والمجتمع الصهيوني بماذا؟ بمكافأته على أنه بيروقراطي جيد. وصدقوني لو أردنا أن نذهب مع هذه المسألة إلى آخرها فلسفيا من منطلق الفلسفة الغربية الحداثية وما بعد الحداثية أيضا على سواء ينبغي كان أن يكافأ وأن يعطى جائزة، لكنهم متناقضون وكذبة أيها الأخوة، ومسكونون بتناقضات فكرية وتناقضات قيمية لا أول لها من آخر. رفضوا هذا الدفع وحكموا عليه بالإعدام، وحكموا عليه بالإعدام. الآن بعضهم متقزز أيها الأخوة، ما هذا الدفع؟ ما هذا الدفاع العجيب جدا غريب؟ ما هذا الجنون؟ هذا الرجل ليس أسوأ من أي جلاد عربي، ليس أسوأ من أي جلاد مسلم أيها الأخوة، سواء كان هذا الجلاد في عهد بني أمية الذين قذفوا الكعبة بالمنجنيق وقتلوا آل بيت رسول الله وهتكوا أعراض ألف من بنات الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، أو من جلادين العباسيين أو المماليك أو العثمانيين أو الدول العربية اليوم، جمهورية وملكية ومشيحية وسلطانية، كلهم ينظرون عن نفس المنطق أيها الإخوة، كلهم يقولون عبد المأمور. لماذا أرسل عن التبرئة الأخلاقي؟ لأنني عبد المأمور. إذن ما زلنا أيها الإخوة بعد 2500 سنة من هلاك فرعون موسى ندين بالولاء وبالاتباع أيها الإخوة لقيم فرعون وقيم آل فرعون الذين أراد الله عشرات المرات أن ينصبهم وأن يشخصهم لنا شاهدا على ماذا؟ على انحلال الإنسان وانهيار مقومات هذا الإنسان، على انخفاض الإنسان إلى دركة بشر، إلى دركة طين أيها الإخوة. ما زلنا نتفلسف بفلسفة الظالمين دون أن ندري. جلست مرة إلى مسؤول عربي، ليس مسؤولا صغيرا جدا بل كبير، ويعترف الرجل بأنه عذب كثيرا من الناس. طبعا هو أيضا بعلمية وبعقلية أداتية لا يود أن يسميهم ضحايا، لأن في تسميتهم ضحايا تجريما لنفسه، وعذب ناسا عذب بشرا، وفي الحقيقة هؤلاء المعذبون لا يسمون لا ناسا ولا بشرا. لماذا؟ لأنهم يجردون من ناسيتهم ومن بشريتهم هذه، أنهم أرقام، السجل رقم 1، السجل رقم 1500 فقط، أرقام. هو عذب هذه الأرقام، هكذا تستحب البشرية منا، تختزل إنسانيتنا عادليتنا إلى مجرد أرقام، ويعذب هذه الأرقام أيها الإخوة تماما كما يعذب الأشياء، شيء يعذب شيئا بضمير مرتاح برضا تام، لأن الأمر صدر إليه أن يعذب، أن ينتهك، أن يقتل، أن يصادر، أن يظلم. الأمر عبد المأمور، ما شاء الله، ممتاز. لو كان حسابك يوم الدينونة يوم الدين إلى فرعون ستنجو والله، لو كان حسابك إلى هتلر والله ستنجو، لو كان حسابك إلى آيخمان ومن يحمل فلسفة آيخمان ستنجو، لكن ما دام الحساب لن يكون إلا إلى رب العالمين فبالله رب العالمين ستهلك، وأي هلاك يا مسكين، ستهلك هلاكا فظيعا. لماذا؟ لأن هذا المقدم مقدمك فرعون زمانك، فرعون مصرك، فرعون بلدك، سيخدمك، سيتقدمك إلى نار جهنم، وسيوردك هذه النار لتشرب منها، وبئس الورد المورود، ولن يملك لك لا قاطرا ولا نقميرا، ستفشل تماما. فلسفتكما على السواء، فلسفة السيد وفلسفة العبد، أمام أمام قانون رب العالمين الذي لم يخلنا منه ولم يتركنا هملا وسدى أيها الإخوة، دون أن يضوئ وينير حياتنا بهذا القانون، بعواصمه، بضوابطه، بمبادئه، بكوابحه. لا، ولذلك فله الحجة البالغة علينا سبحانه وتعالى، قال سبحانه: إن فرعون وهامان وجنودهما. يعني الآمر والمأمور أيها الإخوة، صدقوني، لكن نحن نعيش هذا التناقض، نعيش هذا التضاد، نعيش هذه الفصامية. حين درسنا التاريخ وكنا صغارا لينين ضعافا بسطاء نتشكل كما تشكل قطعة عجين، للأسف لم ندرس بعمق تواريخ الأنبياء، صراعات الأنبياء. واقرأ القرآن الكريم، لا عليكم أن تعود إلى أي كتاب تاريخي، اقرأ القرآن الكريم وحده وحسب. القرآن يذكر صراعات الرسل مع من؟ دائما مع من؟ مع الفراعين، مع الطواغيت دائما، إبراهيم ونمرود، موسى وفرعون، هكذا، محمد وفرعون عصي أبي جهل وأمثاله، فرعون محمد، مع الطواغيت الكبار دائما دائما. هكذا. لكن نحن لم ندرس التاريخ من هذا المنظور القرآني الإلهي، درسناه من منظار فرعوني وعلمونا كيف نقدس الفراعنة العظام الذين بنوا الأهرامات العظيمة من عجائب الدنيا خوف وخفر ومنقرة. علمونا أن نعظم هؤلاء وأن نجل هؤلاء، وأعمونا أيها الإخوة أعمونا بالكامل أن ننظر في قبائحهم في آثامهم في مظالمهم، وأن نشرح هذه الظاهرة الملعونة ألعن ظاهرة في تاريخ الإنسان، ظاهرة الظلم، ظاهرة الفرعن الفرعونية. لا، لكن القرآن يفعل العكس دوما. فسوف نرى أيها الإخوة إلى قيم القرآن ننتمي وننحاز أم إلى قيم الفراعين في كل أين وآن. هذه هي مسألة أيضا، مسألة أخرى لا بد أن نجيب عنها، ويجيب عنها كل واحد منا. إن فرعون وهامان وجنودهما، لم يقل الله إن فرعون وحده، وأما وزراءه وحاشيته وبطانته وكل جندي وأتباعه وأشياعه فهؤلاء براء، لابد أن يدخلوا إلى جنات النعيم لأنهم ظلموا أيضا بالاستضعاف. كلا، هناك مسألة هي أخطر مسألة في خطة اليوم، يطيب لنا دائما أن نتساءل عن مسؤولية الجلاد، عن مسؤولية الجزار، لكن لماذا لا نرفع عاليا سؤال آخر أهم، مسؤولية الضحية. وعلى ذكر آيخمان قبيل قليل ونحن لا زلنا نعيش في ذكر الهولوكوست فلا بأس، على ذكر آيخمان أيها الإخوة، لقد فجرت محاكمته في القدس المحتلة من النازيين الجدد مسائل حساسة وعالقة اليوم. من ضمنها أريد أن أشتذب ذكر مسألة لها علاقة بموضوع اليوم، مسألة المجالس اليهودية. ما معنى المجالس اليهودية؟ تلك المجالس التي أنشأها النازي والتي كان كادرها وقوامها يهود، يهودا يهود هم الذين كانوا يحصون المعتقلات، ينزعون الملابس، يصدرون الأوامر الصغيرة أيضا. ولعلكم رأيتم في بعض الأعمال الفنية السينمائية ما بدا وما ظهر من قسوة بعض هؤلاء الشديدة على أبناء دينه وجنسه، مع أنهم كانوا يهودا. وهذا الذي ألقم اليهود حجرا لم يستطيعوا أن يجيبوا في هذه النقطة. أيضا هؤلاء يهود هم أصول وفروع الضحايا، ولمجرد أنهم كانوا بيروقراطيين فقد نفذوا الأوامر أيضا بدقة وتمامية. لماذا لا يحاكموا؟ الجيش الفرنسي المحتل الباغي الغازي الذي غزا بلاد الشام سوريا في أول القرن العشرين، فوجئ السوريون المسلمون الموحدون بأن كثيرا من عناصر هذا الجيش هم مسلمون من المغرب مغاربة ومسلمون من السنغال، مسلمون أيضا كانوا يذبحون السوريين ويقصفون المساجد ويروعون الآمنين، مسلمون مسلمون أدوات، لكن هم ضحايا؟ كلا، أدوات نعم، ضحايا لا، بمنطق القرآن العزيز ضحايا لا، لكن هم أدوات نعم. استخف قوما، لقد خفضهم ردود سير، هم مخفضون الآن أيها الإخوة، مخفضون إلى رتبة أداء تماما، كالحذاء الذي يمشي به، كالصولجان الذي يتبجح به، كالطلقة في مسدسه، أداء لا أكثر، لكن أداء من لحم ودم للأسف الشديد، وليس لها تجليات اللحم والدم العليا، لها تجليات لحم ودم دنيا وليست عليا، تجليات بشرية لا إنسانية. فأيضا هذا السؤال لا بد أن نقف أمامه طويلا، هذا يحتاج إلى حلقة بحياله. مسؤولية الضحية، مسؤولية الضحية. لقد قال النازيون إن اليهود أنفسهم الضحايا كانوا يستسلمون للسوق والاستغناء والتجميع والدفع، ولو أنهم قاوموا، هذا اعتراف النازي نفسه، لأمكن أن ينجو منهم 80%، لكنهم لم يقاوموا. الذي يغيظ أمريكا اليوم وإسرائيل والذين يضربون على نغمات أمريكا وإسرائيل أولئك هم الذين يسمونهم بالإرهابيين، بالمقاومين، بالمتمردين، بالملاعين. تعرفون لماذا؟ لأنهم لا يبدون هذه الدرجة بعد الاستخذاء والاستضحاء. سميتها مرة في خطبة قبل 7 سنوات ربما في خطبة عيد الأضحى في الهداية بالاستضحاء، ونحن نددنا لهذه الاستضحاوية التي يبرزها بعض المسلمين وأبرزها الفكر الشيعي، ونقولها بصراحة في قرون خالية الحسين المظلوم لا، مرفوضة بالمنطق القرآني، هذه الاستضحاوية مرفوضة. أنا سأعيش هكذا منطق المسلم عزيزا، وإذا أريد هذه العزة أن تنتقص سأعيش مقاوما مجاهدا، لأن من قتل دون نفسه فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد، لأن ماله يساوي أيضا عزتي أحيانا في حياة لم تعد تحتلم. أيها الإخوة، الفقر ولا قيم الفقر، تعز الأغنياء والواجدين، أما المعدمين فلا عز ولا كرامة. ولذلك من قتل دون ماله، دون عرقه، دون تعبه، دون نصبه، دون عزته بحسب تفضيلات سلم القيم اليوم فهو شهيد. هكذا، وإن مت النبي يقول شهيد، وإذا لم أمت فأنا مجاهد، سأناضل عن شرفي، عن أناي، عن ذاتي، عن حدودي، عن أرضي، عن ترابي، عن عرقي، عن كرامتي بكل ما أملك. هذا النضال يعطيني شرف أن أكون مجاهدا، وإذا سقطت هذا السقوط يعطيني كرامة أن أكون شهيدا. الله أكبر، هذا المنطق لا يعجب مطلقا جورج بوش وأشياع جورج بوش في العراق وفي فلسطين وفي كل مكان. هذا منطق الإسلام الأصولي المتطرف المتشنج الإكستريم المش عارف المصطلحات التي ما أنزل الله بها من سلطان، لكن المسلم لا يستطيع إلا أن يعيش بها، شاء أم أبوا. لماذا؟ لأنه يقرأ القرآن. وصدقوني أنا قلتها مرة، أمامهم خيار واحد فقط، إذا أرادوا أن يقضوا على هكذا فكر أن يمسحوا هذا القرآن من الوجود. هم يحاولون، لكن للأسف سيبوؤون بخيبة الأمل وبالعار أيضا وبالإحباط واليأس الكامل المطلق، لأن هذا الكتاب ليس موجودا في المهارق والصحائف فقط أيها الأخوة، موجود في صدور الذين آمنوا به ولا يزالون، اللهم اجعلنا منهم، الذين عاشوا به وعاشوا له ولا يزالون، اللهم اجعلنا منهم يا الله، يعيشون له ويعيشون به في هذا الكتاب العزيز بكلمات الله، بهذه العظمة أيها الأخوة من كل طغيان ومن كل فساد وفسوق وعصيان. هذا هو العصمة الوحيدة أيها الأخوة، والله لا عصمة سوى، لا عصمة إلا بهذا الكتاب. الآن تهافر كل شيء، تحرم كل شيء، لا يوجد لا مركزية لا مستند لا مرجعية لا مصدر، كل شيء يضيع الآن. يتمجحون الآن بخيانتهم، الخائن الآن العميل بالاستخبارات الغربية والصهيونية والدول الاستعمارية يتبجح، يتبجح بخيانته والله العظيم أيها الإخوة. وترى هذه الضغائيات صباح مساء، والوطني الشريف كأنه بدأ يشعر بالخزي والعار من وطنيته وشرفه. في أي زمان نعيش نحن؟ لا، في أي زمان، في أي حال، في أي ظروف نعيش هكذا؟ إذن فلنعود أيها الإخوة، أيخمن ليس أسوأ من أي جلاد عربي أو مسلم كما قلنا، من بني أمية إلى حكومات اليوم العربية والإسلامية، ليس أسوأ، لأنهم جميعا ينطلقون من نفس المنطلق، يصدرون عن نفس المصدر وعن نفس الفكر كلهم جميعا. إذن القرآن لم يعطي من يظن نفسه ضحية حق أن يكون ضحية، لا، إنه ليس ضحية، إنه مجرم أيضا، مجرم أيضا. جاء أحده وسأل الإمام أحمد، قال له يا إمامنا يا أبا عبد الله، الإمام أحمد لا يحفظ القرآن وحده ويحفظ مليون حديث، يعني من أدرى من خلق الله من هذه الأمة بنص شرعها بشرعها بحروف شرعها كما هو كما أنزله الله، مليون حديث كان يحفظ. قال يا إمام أنا أعمل سجانا في سجون الظلمة. طبعا وهكذا كانوا يسمونهم، ليسوا كالمخابين اليوم ممن يسمون أنفسهم مفكرين ومشايخ وعلماء المسلمين. لقد كان بنو أمية وبنو العباس يسمون بشكل واضح عند العلماء وعند الناس حتى في الفتاوى الظلمة، لأنهم فعلا هكذا كانوا ظلمة. سأقول لكم معنى عجيب جدا ومخيف أيها الإخوة، إن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم الذي نتلوه إلى اليوم وإلى أن يرفع من هذه الأرض يخاطب بني إسرائيل دائما على أنهم خطأة الأنبياء، على أنهم الذين يكذبون وكذبوا الأنبياء، لكن بني إسرائيل أيام رسول الله لم يقتلوا الأنبياء، صحيح كذبوا محمد لكن لم يكذبوا الأنبياء الآخرين في زمانه، انتهى أجدادهم، أجداد أجدادهم، القرآن خاطرهم بما فعل أجدادهم بما سوقه أجدادهم. لماذا؟ تعرفون لماذا؟ لأن المصادقة لا تزال موجودة، هم يصادقون على ما فعل أجدادهم، ولم يسموه باسم قبيح يبرؤون ويبرئون ذمتهم مما فعل أجدادهم، نحن مثلهم تماما كما قال رسول، إن لم نبرأ إلى الله من مظالم بني أمية وبني العباس ومظالم العرب اليوم سنحشر معهم يوم القيامة، والله سيقول لنا أنتم مخاطبون بخطابهم وتنضعون تحت راياتهم لأنكم لم تبرئوا ذمتكم من أفعالهم، لم تعلقوا عليه رافطة وتسموها إيه باسمها الحقيقي. لا، لقد كانوا مسلمين من أحسن ما يكون إيه أو على أحسن ما يكون الإسلام، خلاص فلتحشر معهم إذن يوم القيامة. هذا الرجل كان واعيا جدا، سجان عند العباسيين، قال يا أبا عبد الله أنا أعمل سجانا، هل أنا أعد من أعوانهم؟ ابتسم إليهم قال ماذا من أعوانهم؟ كلا يا بني أو كلا يا أخي أنت منهم. شو السؤال السخيف هذا؟ من أعوانهم؟ سجان أنت، أنت جلاد، أنت ظالم. قال كلا لست من أعوانهم بل أنت منهم. أعوانهم قال الذين يشعلوا لهم المصابيح في الشارع عشان يمروا السجانون والظلمة، اللي بيشعل المصباح من أعوان الظلمة، الذين يبنون لهم الأقلام، نعم من أعوانهم، الذين يصلحون لهم أي الدواء من أعوانهم، يهيئون لهم الكاهد يكتبون فيه الأوامر. لا تقل لي أن أكتب تقارير في من حضر خطبة اليوم وفيما قال الخطيب وفي انفعال المعنيين بتقريرك، وأنا ضحية وأنا من أعوانهم. أنت منهم يا رجل، أنت منهم، وسيحشرك الله معهم والله والله والله يوم القيامة. ولا يريدنك هبهب واد في جهنم تستعيد جهنم منه كل يوم 70 مرة، أعده الله للجبارين في الأرض لأنك منهم، الجبارين الظلمة الذين يتسببون في سفك الدماء وهتك الأعراض وقطع الأرزاق والأعناق. يا مغفل، يا من لم يفهم دينه وذان لمفاهيم فرعون لا لمبادئ محمد وقرآن محمد، قال كلا لست منهم بل أنت منهم. أبو سعيد سفيان الثوري قدس الله سره، الإمام الخامس في الإسلام والإمام الجليل، إذا كان أحمد يعلم هذا فأبو سعيد أولى أيضا بأن يعلمه، كان في حضرة المنصور العباسي يوما وقال له المنصور ألق لي الدواء، بارك الله فيك، يعني أصلحها اجعل لها الليقة الصوفة التي تبل، هذا معنى إيه ألاقة ولاقة الدواء، ألق وليس ألقي، ألق لي الدواء. لم يستجب الإمام الطاغية المنصور الذي كان يقول أنا سلطان الله في أرضه، يعني أنا ظل الله في أرضه، هو الذي قال هذا أول مرة أنا سلطان الله في أرضه، بابا المسلمين أول بابا عندنا المنصور، فنظر مغضبا وكررها قال ألق لي الدواء له ملك، قال لا مر غيري فليفعل ولست بفاعل، قال لما لا أم لك، قال أخشى أن تكتب بمظلمة عبد من عباد الله فيشركني الله معك يوم القيامة، والله لا أصلح لك. الله أكبر، هذا الحس المحمدي، هذا هو الحس الذي يمنع أيها الإخوة أن يتفرعن بعضنا وأن ينفرع البعض الآخر، هل يتفرعن هذا يفرع أو ينفرع المسكين؟ لا لا، حتى مجرد إصلاح الدواء يصلح أي قنية الحبر حتى يغمس ريشته ويكتب، قال لا لا أفعل هذا لك، لماذا أصلح لك وتكتب مظلمة فأشرك معك يوم القيامة، أبعث مجرما مثلك. لا، الله أكبر يا أخي، هل وجدتم مثل هذه الفلسفة؟ هل سمعتم بمثل هذا الكلام يا أتباع محمد؟ بعد 15 قرنا نسمع من أتباع محمد عبد مأمور، لستم أتباع محمد في هذه المسألة إذا، ولم تفهموا دينه ولم تصدروا عن شرعه ولا وحيه، لستم من هو بريء منكم إذن، بريء من كل من يقول عبد مأمور، القول الفصل ما قال محمد صلوات ربي وجزاه الله عنا خير ما جزى نبي عنه، لأنه ما ترك شيء إلا فصلنا فيه ببيان واضح شافي الجاب المغنم، هو الذي قال عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أيا كان هذا المخلوق وأيا كان الثمن، رقبتي فليكن، دمي حياتي فليكن، لكن لا طاعة، يا عبد حقير مثلي ضعيف مثلي مهدد بالموت بالذل بأن ينزع من ملكي بأن ينزع حتى من حياتي مثلي، لماذا أطيعه وأعصي رب العالمين عبد مأمور؟ لكن هذا ما تصدقوني لن يؤمن به ولن ينحني له ولن يقدره حق قدره، أولئك هم الذين يتشرفون بأن يتصوروا تلتقطهم صور مع أعوان الظلمة مع كرابيج الظلمة، يتصور شرف كبير عنده هذا حارس الرئيس، حارس صرمية الرئيس يعني حذاء الرئيس، شرف كبير جدا جدا، أن يمت إلى حذاء الرئيس بصلة يعني وتحط له صورة، هذا منتهى المراد من رب العباد، لا يمكن أن يفهموا هذا المطلق. لكن انظر إلى أمير المؤمنين ابن الخطاب رضوان الله تعالى عليه، كلف أحدهم يوما كما روى الطبراني في مواضع الخلفاء، عفوا ابن عم الدنيا في مواضع الخلفاء والطبراني في معجمه، كلف أحدهم بعمل من الأعمال، طبعا شعر يعني ولاية يعني زي وزارة شبه وزارة أشياء زي هيك، هذا الشيء فظيع عند الناس اليوم، هذا شيء موحى يقتتلون علي أيها الإخوة، يضحى. وهذا الرجل رآها إيه؟ رآها مخاطر كبير بدينه بذمته، أن ألي عمل أصبح مشغولا خطر كبير جدا، لكن عمر كلفه بذلك. فلما كان قد رآه هو لم يسافر، لم يذهب إلى ولايته كي يستمع عمله الجديد، قال يا رجل لما أراك إيه؟ هنا ألم تذهب لولايتك وتقوم بعملك؟ أما بلغك أن من قام بعمله واتقى الله فله عند الله أجر مجاهد؟ عمر قال له، قال هذا جهاد عبادة، قال لا لا يبلغني هذا، هذا بلغنيش. قال كيف يعني إيش البلد أنت؟ قال بلغني أن من ولي أمرا من أمور الأمة من أمور المسلمين جاء يوم القيامة حشر مغلولا، أو قال مغلولة يداه إلى عنقه لا يفكه إلا عدله إن عدم، ثم يمر به إلى جسر جهنم. شو جسر جهنم؟ الصراط، إلى صراط جهنم والعياذ بالله، فيوقف عليه فينتفض به الجسر انتفاضة لا يبقى عضو منه إلا زال عن موضعه من شدة الخوف، لأنه ما تحت ما هو؟ ما تحت جهنم 70 سنة، الذي يسقط 70 سنة حتى يبقى جهنم، مش جبل مش إيفرست، 70 سنة وجهنم عذاب الله للجبارين والطغاة والعصاة والكافرين الجاحدين، لا يبقى عضو منه إلا يزول عن مكانه، ثم يعاد فيحاسب، فإن أحسن جوزي بإحسانه وإن أساء انخرق به جسر جهنم فلا يزال يهوي فيها 70 خريفا. هكذا، هذا معنى أن تكون مسؤولا عن الناس، أن تستلم ولاية، أن تستلم عمل عام، يسمون الآن الأعمال العامة، إدارة شأن من شؤون العامة من شؤون الناس. فقال عمر وضرب رأسه، وعمر من يأخذها مني بما فيها؟ هذا أن العزم الخلافة، أي إنسان صحابي يأخذ خلافة لا أريد خلافة بعد اليوم. فقال أبو ذر يأخذها من سنة الله أنفى وأرغم خده بالتراب، هذا يأخذها لا أهبل منه، مين أخذها منك؟ واحد أهبل لا يأخذها واحد، وأمر الصحابة أن يأخذها ولا واحد. مثل هذا الفهم أين نحن منه؟ أين العبيد المأمورون من هذا الفهم؟ أين الذي يقول ضغطوا علي أرهبوني؟ لماذا أرهبوني؟ أرهبوني وهددوني ألا أعود إلى بلدي، لا كانت بلدي ولا كانت عودتي، بلدي حيث أكرم، بلدي حيث أحترم، بلدي حيث ألهج برضا الله، لا أخاف في الله لومة لائم، وليذهب بلدي إلى الجحيم إن كنت سأبيع ضميري وديني من أجل أن أعود إلى بلدي. لماذا؟ تستعرض السيارة يا رجل، تستعرض الكرابطة واللباس والفلوس أمام أهلك أمام أهل بلدك، ما بمثل هذا الطراز من الرجال ينصى محمد ودين محمد، لا والله ما بمثل هؤلاء الأقسام تنتصر هذه الأمة وتعز، إنما تعز برجال لهم قيم مختلفة تماما، لهم رجولة فارعة ولهم مجد بالغ يميزهم من أمثال هؤلاء الصعاليك. اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح أحوال أمتنا وغير هذا الحال إلى أحسن الحال يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المجاهدين القائمين بأمر الله لا يخافون في الله لومة لائم، وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعليكم والمسلمين والمسلمات معهم أجمعين بفضله ومنه ورحمته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والمنى، لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا أسيرا إلا أحسنت فكاكا، ولا مدينا إلا قضيت عنه دينه وألهبت عنه همه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر، اللهم اجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا، واجعل محبتك أحب الأشياء إلى قلوبنا، وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقر عيوننا من عبادتك يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وخذل عنا ولا تخذلنا، وارض عنا وأرضنا يا رب العالمين. بلغنا مما يرضيك آمالنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، وبالسعادة آجالنا، وتوفنا وأنت راض عنا، إلهنا ومولانا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين، وأن تعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم انصر إخواننا عبادك المجاهدين، عبادك الموحدين في كل مكان يا رب العالمين، في فلسطين والعراق والشيشان وأفغانستان وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤيدا مظفرا مؤزرا، اللهم انصرهم على من عادهم، اللهم اجمع شمل عبادك الموحدين، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، وأنزل عليهم الروح والسكينة يا رب العالمين، وأيدهم وأيد بهم. إلهنا ومولانا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فتذكرون ما أقول لكم وأقول أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم.